هذه المسألة الذي عليه الجمهور أن كل قربة يتقرب بها العبد إلى ربه إذا فعلها ثم وهب ثوابها لهذا الميت يصل الثواب إليه. وبعض أهل العلم يرى أن الصلاة أن الصدقة التي يصل ثوابها ما جاء بها النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج والعمرة فأذن وأخبر أن ثوابها يصل، وبعضهم قيد ذلك بالنذر، وبعضهم خص ذلك بالصدقة أو بالدعاء دعاء الولد. واعتبر أن ما يصل من ثواب الأصل أنه ممنوع، وإنما يرخص فيما جاء به النص. ودافعه إلى ذلك أن القربات أداؤها والعمل بها أمر توقيفي، وما دام توقيفيا إذن لا يجوز إلا فيما أذن فيه الشرع. والذين ذهبوا إلى مشروعية فعل القربات وإهداء ثوابها إلى الميت وأنه يرجى وصول ثوابها إلى الميت بما نوى الفاعل الحي، قالوا لأنها قرب يتقرب بها إلى الله، وما دام أمرا قد فعل فالله يعطي ثوابه لمن نوي له به. والشرع عندما أذن في بعض الأفعال التي جاء النص بها كالصدقة والصوم وسقي الماء والدعاء، قالوا هذه أفراد جاء بها النص وهي من الأعمال العامة وهي من عموم القربات، فما لم يرد به نص يقاس على ما مر به النص، لأن ذكر بعض أفراد العموم لا يخصص العام. هذه القاعدة التي انطلق منها من رخص في أداء القرب، في أن القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى بنفسه أيضا له أن يتقرب بها عن غيره، خصوصا وقد جاءت النصوص بذلك. فقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالأمر لا يقتصر على الدعاء، بل إن الولد الصالح لو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببعض القربات كالعمرة وكالحج وكالصيام وكقراءة القرآن، كل ذلك إن وهب ثوابه للميت يصل. وقد جاء في الحديث إن من البر أن يصلي الرجل لوالديه مع صلاته، والصلاة وإن كان معناها الدعاء في اللغة، لكن اتخذ الشارع لمعنى خاص. فلو تقرب إلى الله تعالى وصلى ثم وهب ثواب هذه الصلاة لوالديه، فكأنه حقق ما جاء في هذا الحديث أن تصلي لهما مع صلاتك. وهكذا في الصيام، فقد جاء في الحديث إن امرأة سألت إن أمها نذرت أن تصوم وماتت قبل أن تصوم، أفتصوم عنها؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيتها؟ قالت: بلى. قال: فالله أحق بالقضاء. وما دام رخص في الصيام عن الغير، وفي الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فهو علامة وإشارة إلى جواز بر الأموات بهذه القرب. نعم، هناك بعض الصور التي ذهب إليها كثير من أهل العلم إلى عدم مشروعيتها، فمثلا في قراءة القرآن أن يستأجر قارئ يقرأ عن ميت، قالوا هذا من الأمور التي أحدثت والتي ابتدعت والتي تفعل على خلاف المشروع. لكن لو أن إنسان قرأ وسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب ثواب هذه القراءة للميت المعين، فقالوا هذا من القرب، هذا من القرب، لأنه من فعل الإنسان، ثم هو يهب الثواب لمن يريد، فهو موافق لمقتضى ما أذن فيه الشرع. وفي هذا الباب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الأحاديث جاء في بعض الأحاديث أنه سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سعد إن أمه، وفي بعض أن السائل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأن أمه أصيبت فجأة اختلتت، وما وصت، وكان يرى أنه لو اتيحت لها الفرصة لوصت بشيء من مالها ينفق بعدها، واقترح ابنها أن يتصدق عنها، فهل تنفع هذه الصدقة لو تصدق بها عنها؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن نعم، لأن هذا من فعل القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويرجى أن يكون ثوابها لهذا الميت. وأورد الإمام مسلم هذا الحديث صدر الباب برواية محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر يعني العبدي، ومحمد بن عبد الله بن نمير مرت منها ترجمته، رواها عن هشام بن عروة، ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله متابعات متنوعة كلها ينتهي سندها إلى هشام بن عروة الذي عليه مدار هذا الحديث. وهشام يروي عن أبيه وهو عروة بن الزبير، والرواية انتهى إسنادها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي الرواية الثانية رواها زهير بن حرب ابن شداد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة. وأما الرواية الثالثة فهي من رواية أبي كريب محمد بن العلاء بن كريب، يرويها عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة. وهكذا الرواية الثالثة من رواية علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر، وهو يروي أيضا عن هشام بن عروة. وأما الرواية الرابعة ومن رواية الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق، ثم قال الإمام مسلم كلهم يعني شعيب بن إسحاق وعلي بن مسهر وأبو أسامة ويحيى بن سعيد القطان كلهم يروون الحديث عن عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. فالحديث مشهور عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وهو يدل على ما سمعنا من أن القرب التي يتقرب بها إلى الله كالصدقة والصوم والعمرة والحج أنها يجوز فعلها وهبة ثوابها للميت. يسأل يقول بالنسبة للصيام، الصيام على نوعين، صيام واجب وصيام نافلة. أما الصيام الواجب كان يمرض الإنسان ويفوته الصيام، يعني لا يصوم، يفطر، يأخذ بالرخصة على اعتبار أنه مريض ثم يموت، سواء برئ بعد ذلك المرض أو لم يبرأ. هذا الصيام الذي ما تمكن من صومه المريض، فإن كان قد برئ من مرضه وكانت عنده مدة يمكنه أن يقضي ذلك الصوم لكنه تأخر ولم يصم وفرط، فهذا صوم متعين، وهذا الذي يلزم أولياؤه أن يصوموا عنه. لأنه تعلق بذمته. لكن لو أن إنسانا مريض وعجز عن أداء الصوم عجزا مطلقا، مثل الذين يمرضون ويستمرون في المرض وربما دخلوا في غيبوبة ونحوها بحيث يسقط عنهم التكليف، فهؤلاء لا يلزمهم الصوم. ومتى كانوا مدركين واعين مكلفين ولم يتمكنوا من قضاء الصوم فهؤلاء يطعم عنهم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولا يجب عليهم الصيام. هذه أحوال المرضى. لكن لو أحب أهلهم أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يبروهم بثواب صيام يصومه ثم يهب ثوابه إلى الميت، فهذا إن شاء الله أمر جائز. ما فهمت السؤال. الأصل أن من يريد أن يتقرب إلى الله بعبادة هو الذي يقوم بها ويؤديها. أما أنه يستأجر من يقرأ ثم يوهب الثواب لشخص آخر، هذا الذي ذهب أهل العلم إلى عدم جوازه، خصوصا وأن القرآن له خصوصية لا يشترى به ثمن قليل ولا يتخذ سلعة يؤجرها أو يفعلها الشخص مقابل مال، لأنه لو قرأ الثواب له كما جاء في الحديث أن من قرأ القرآن كتب له بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولم نتعبد بتأجير القرآن للغير. لذلك منع كثير من أهل العلم القراءة للأموات حيث اتخذت مهنة وصناعة. وأما كوننا نجيز للشخص أن يستأجر من يحج عنه لأن الأصل أن هذا النوع من العبادة تصح فيه النيابة، كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام الرجل والمرأة اللذين سألا عن أوليائهم أنهم ما حجوا وما اعتمروا، فرخص لهم من يحج ويعتمر عنهم. ولأن فعل هذه العبادات يتطلب مالا كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فلا بد من الإنفاق، لا بد من الإنفاق في هذه الأمور أو في هذه العبادات، لأنها ليست عبادات بدنية محضة وإنما هي عبادات مالية، ومن هنا رخص فيها النيابة بخلاف قراءة القرآن فإنها عبادة بدنية محضة، ولأنها مجال تقرب إلى الله، فلا ينبغي أن يوهب الثواب مقابل مال. ولذلك يفرق العلماء بين من يقرأ هو شخصيا ثم يهب الثواب، فكأنه هو تنازل أو وهب ثوابه، لكن الذي يستأجر ما وهب ثوابه وإنما أخذ عوضا على هذه العبادة التي تعبد بها. هذا الفرق بين الاثنين. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قال باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، يعني إلى الميت، الصدقة عن الميت إلى الميت. قوله يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها هكذا ضبطناه نفسها افتلتت نفسها او افتلتت نفسها قال ونفسها بنصب السين ورفعها افتلتت نفسها وافتلتت نفسها فالرفع على انه مفعول ما لم يسمى فاعله يعني نائب فاعل والنصب على انه مفعول ثاني قال القاضي اكثر روايتنا فيه بالنصب افتلتت نفسها وقوله افتلتت قال بالفاء هو الصواب هذا هو الصواب الذي رواه اهل الحديث افتلتت وغيرهم يعني من غير علماء الحديث كأهل اللغة ايضا وافقوا اهل الحديث في ان الكلمة او الحرف بالفاء وليس بالقاف ورواه ابن قتيبة اقتتلت نفسها بالقاف او اقتتلت قتلت نفسها المهم ان الحرف قاف وليس فاء قال بالقاف قال وهي كلمة يقال لمن مات فجأة ويقال ايضا لمن قتلته الجن اقتتلت ولمن قتله العشق قال والصواب الفاء افتلتت قالوا ومعناها ماتت فجأة وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت ويقال افتلت او افتلت افتلت الكلام واقترحه واقتضبه اذا ارتجله وقولها افلها اجر ان تصدقت عنها قالت قال نعم فقوله ان تصدقت او ان تصدقت قال هو بكسر الهمزة من ان تصدقت يعني على انه شرط هو بكسر الهمزة من ان او من ان تصدقت وهذا لا خلاف فيه قال القاضي هكذا الرواية فيه قال ولا يصح غيره لأنه إنما سأل عما لم يفعله بعد قال وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثواب ويصله ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة لأنه جاء ولد يدعو أو ولد صالح يدعو له وجاء في مسألة الدين قصة الرجل الذي مات وعليه دين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلوا عليه فتحمل أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دينه ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن الدين وأخبر أنه قد وفاه قال الآن برد، مما يدل على أن الدين قد يعني قضاء الدين قد قبل عن الميت، وهذا معنى قوله على وصول الدعاء وقضاء الدين من نصوص الواردة في الجميع. ثم قال ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام، وكذا إذا وصى بحج التطوع على الأصح، يعني كأنه محل خلاف، فلذلك قال على أصح عندنا. واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم، قال فالراجح جوازه عند عنه للأحاديث الصحيحة فيه. قال والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها، وهذا ما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله. وقال جماعة من أصحابنا يصله ثوابها، وبه قال الإمام أحمد. وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور، وقال أحمد يصله ثواب الجميع كالحج، يعني المسألة محل خلاف. والذي عليه الفتوى أن الصلاة وغيرها لا تصل، واستدل من قال بجواز وصولها، قالوا إذا كان الحج والعمرة مجموعة أعمال من أجزاء أعمالها الصلاة، وما دامت تصل بجميع أعمالها فلما لا يصل أفراد هذه الأعمال لو أديت. لكن ما ذكرته في أول الدرس من أن العلماء بنوا ذلك على أن العبادات توقيفية، وما رخص فيه الشارع بهذه العبادات التوقيفية يقتصر فيها على محل الترخيص. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد ابن العوام كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة في حديث قتيبة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. قال وحدثنا محمد بن حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل معنى ابن معنى قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا